يا ربنا يا جواد سلك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي. يا ربنا عالم بما في الفؤاد، علمك بحالي يا جواد حسبي. يا ربنا يا جواد سلك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي. لا حول كم ذا وقتي مضى في غفلة وبعدي، ما كسبت لي شي زوالي سوى فقري لخير فردي. يا ربنا يا جواد سلك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي. واقف على باب الكرام يلبي، من حر الأوزار ذاب خايف ينادي ربي ربي ربي. يا ربنا يا جواد سلك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي. كم لي وانا في عذاب مآن لأهلي يسعفوا بطبي، يا أهل الهدى والصواب متى متى معكم يطيب شربي. يا ربنا يا جواد سلك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي. مريض مدنف كئيب دمعه على الخدين كالمواطر، يشكو فراق الحبيب، النظرة منكم لصاب حائر. يا ربنا يا جواد سلك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي. ينوح هل من طبيب جور الهوى فتتني يا طيق قلبي، يا أهل الربا والكثير عطفا على الصب الشاجي بطبي. يا ربنا يا جواد سلك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي. هيا اسعفوا بالمراد، هيا ارحموا من باسمكم ينادي، يا أهل الوفا والوداد هيا عطفوا بالوصل يا أهل ودي. يا ربنا يا جواد سلك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي. بميم حاميم دال سلك إلهي للكدر تجلي، نرقى مع أهل الكمال تربط بهم في كل حال حبلي. يا ربنا يا جواد سلك بجاه المصطفى المربي، يشهد المضنى جمال حبه يسقى كؤوس الشراب على حضائر بسطه وقربه تغشى الحبيب المصطفى المربي تعم صاحبا وأقام عبد في الحرام يلبي يا ربنا يا جواز لك بجاه المصطفى المربي أنعم لنا صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.